سؤال 28. الخطر المعلن عليه كيتواجد على بعد 150 متر تقريبا. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. كيمتد على 1300 متر تقريبا. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.